سيداتي وسادتي، ساعتنا الآن في دمشق الخامسة والنصف صباحا، وخير بداية تلاوة عطيرة من آيات الله البينات يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث يتلو علينا ما يتيسر له من آيتي نون والحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Ah!

إِنَّ

القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل ما تنسى له من كتاب الله الكريم.